فصل. وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه. هذا الفصل هو في النزاع في البيع. إذا جاء إنسان يقول أنت بعت مني والصاحب المبيع قال ما بعت منك، فيحدد في هذا الفصل من القول قوله. ما معنى أن القول قوله إنه مصدق، لكن معناه أنه ما وضع عقد بينه، تبايك فيها اليمين. وذي ما القول قوله بيحتاج برهن، فالقول قوله المنكر يعني أنه ما يحتاج إلى برهن لكن يحتاج إلى اليمين. هذا الفصل كان القياس أنه يجي في كتاب الدعاوي والإجابة، لكن جابه هنا مثل ما جاء في كتاب النكاح إذا اختلفوا وفي كتاب الطلاق، لكن لو جمعها في باب الدعوة والإجابة إن كان أحسن. إذا اختلف البيعان في وقوع العقد وعدمه أو في البيع أو في الثمن أو في الخيار أو في المبيع أو في الثمن أو في الخيار أو في الأجل أو في غير ذلك، فالقول في العقد لمنكر وقوعه. نحو أن يقول المشتري بعت مني كذا وينكر البائع، أو يقول البائع اشتريت مني بكذا وينكر الشراء، أو يقول البائع اشتريت مني بكذا وينكر المشتري، فالقول قول المنكر مع يمين. أنا ما دريت وين هو محمد، ما ريته لا الليلة ولا أمس، هو موجود؟ خير. ما حضر لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، من العشاء ما كان. القول في العقد المنكر وقوعه وفسخه، أي منكر فسخه حيث تصادقا على وقوع العقد، لكن ادعى أحدهما أنه وقع التفاسخ بينهما بأي سبب وأنكر الآخر، فالقول للمنكر لأن الأصل بقاء العقد وفساده، أي منكر فساده. إذا ادعى أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوع، فالقول لمنكر فساده سواء أقر بالبيع ثم ادعى الفساد أم ادعى الفساد أولا. وهذا مبني على أنه وقع العقد في جهة قل ما يتعاملون فيها بالعقود الفاسدة، وإنما أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة. هذا نص عليها المهدي في البحر وفي الشرح، يعني القول بأن القول قول منكر الفساد. ليش؟ لأنه مبني على أن الأصل في المعاملات الصحة. ومن أين الأصل فيها الصحة؟ إذا كان الأكثر فيها الصحة، فإذا كان أهل البلد ما يتعاملون إلا معاملة فاسدة، فالقول قول مدعي الفساد لأن الظاهر معه. مثل وقتنا هذا الحين معاملة فاسدة. وهذا مبني على أنه وقع العقد في جهة قل ما يتعاملون فيها بالعقود الفاسدة، وإنما أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة. وكذا لو استوت معاملاتهم بالعقود الفاسدة والصحيحة أو التبس أيهما أكثر في معاملاتهم. فأما لو كانت أكثر المعاطات بينهم واقعة على وجه الفساد، فالقول قول من يدعي وقوعه فاسدا. وإيش بعد؟ الخيار والأجل. هنا عبه خيارات، فإن بين أحدهما حكم له، ما عندكم؟ وإن بينا معا حمل على عقدين، وإن لم يبين واحد منهما فالقول قول مدعي الصحة. والخيار والأجل يعني القول قول منكر الخيار، و ومنكر الأجل، الأجل في الثمن. إذا ادعى المشتري أنه له أجل في الثمن فالقول قول البائع، لأن البائع بينكر الأجل علشان يخلصها بسرعة، لأن الأصل عدمهما، عدم الخيار وعدم الأجل إلا في السلم خاصة. وإذا جرى العرف في تأجيل ثمن المبيع فإن القول قول من يدعي ذلك، لأن الظاهر معه كان الأولين عادتهم في بلاد البدو يشتروا لحمة دين وكل المصروف دين العلق. فإذا ادعى واحد أن الثمن مؤجل علّن فالظاهر معه، ولذا بعضهم ما بالله بيحصل الحق فالمجران، وجاء البياع المشتري وقف قف كله كيف قف الحب جمع خصوصا الجزاء بني يشتري اشترى الرطل صغيرة لعل يا علان وراح يشلشلها من المجرم. الأولين خاصة كان النقود قليلة عندهم وكان معاملة بالحب وأطول المدتين، أي منكر أطول المدتين. إذا اعترف تصادق على أن فيه أجل، واحد قال أجلك شهر والمشتري قال أجلي شهرين، فقال قال البائع لأنه منكر الأطول أطول المدتين. ومضيها إذا تصادق على الأجل ولكن أدعى البائع إنها قد مضت مدة الأجل قد مشت، والمشتري أنكر مضيها، فالقول قول المشتري. وإذا قامت بينة بيع الأمة وتزويجها استعملتا، إذا اختلفوا واحد ادعى أنه تزوج بالأمة وصاحب الأمة قال أنها اشتراها ما تزوج وقامت برهان، صاحب الأمة جاب برهان على التزويج لا على البيع، ولا أديب الزواج جاب برهان على أنه تزوج بها، فيتعاملوا بهم جميعا يعملوا بالبينتين يقولوا شراها وزوج بها استعملت الثنتين إن أمكن استعمالهما، فيحكموا بالبيع والتزويج حيث يضيفان إلى وقتين أو يطلقان أو تطلق إحداهما وتؤرخ الأخرى، ويمكن استعمالهما. وحيث أضافتا إلى وقت واحد ولم يمكن استعمالهما وتكاذبتا كان كما لو لم يبينا. اشتماه سابر استعملهما إذا هم في وقتين أرخوا بوقتين، ولا وحدهم أرخها وحدها مطلقة من البينة، فيحمل على أنه وقع تزويج ووقع بيع وإن كان أحدهما باطلا، لأن الإنسان إذا كان إذا تزوج بامرأة ثم اشتراها فيبطل العقد يبطل النكاح. فإن حلفا أي حلف مالكها أنه ما زوجها وحلف الزوج أنه ما شرع أو نحوه النكول، إذا تمردا عن اليمين الطرفين هو النحو ثبتت للمالك، ولا مهر ولا ثمن إلا أن يكون قد دخل بها لزم المهر. لا بينتا العتق والشراء، فالعتق إذا تنازعتا البينتين البائع قال أنه جاب برهان على أن المشتري شراها والمشتري جاب برهان على أن البائع اعتقها، فإنه لا يصح أن تستعمل البينتان معا، بل يقال إذا ادعى رجل أنه اشترى أمة من مالكها وأقام البينة وادعت الأمة أن مالكها اعتقها وأقامت البينة فإن العتق يحكم به، إذا وقع التداعي قبل القبض من المشتري للعمل فالعتق قبل القبض. والشراء بعده يعني يحكم ببينة الشراء إذا وقع التداعي بعد القبض إذا الظاهر مع المشتري حين ما بلا يدعو عليها قديم عتقه وقديم ملكه قديم في قبضته. إن أطلقتها البينتان أطلقتا ما أرختا إن أطلقتا وقوع ذلك ولم تؤرخه فإن أرختا عمل بالمتقدمة. وفي المبيع لمنكر قبضه إذا اختلف بسبب أن تلف المبيع وإذا تلف قبل القبض فهو من مال البائع وإن تلف بعد القبض فهو من مال المشتري فانكر المشتري القبض رجله يضم منها البائع وادعى البائع القبض فالقول قول منكر القبض وهو المشتري. لأن الأصل عدم القبض وتسليمة كاملة. فلو قال المشتري ما قبضت إلا بعض المبيع والبائع يدعي أنه سلمه كاملا فالقول للمشتري أو مع زيادة أي أنكر الزيادة أو الغلط. إذا قال البائع أنا بعت منك ولكني سلمت لك أكثر من المبيع غلط قال ما جاء لي شيء زيادة على المبيع أنكر الزيادة ابن تقع مثل هذا. كان الأولين بيجي واحد يشتري حول 30 قدح يهبوا كيّة وكالوا غلط قدها بها 60 قدح غلط ما يغلط يقدر إنه قدح صنعاني والقدح الصنعاني هو ضعف القدح الصادي مثلها مرتين. وانكر المشتري قال ما بشي زيادة فالقول قول منكر زيادة مع يمينه والبينة على مدعي زيادة. وتعيبه إذا ادعى المشتري إن المبيع معيب والبائع أنكر قال ما بيع نجد فالقول قول منكر العيب صاره معطوف. قول التعيبه معطوف كلها متعاطفات على قوله لمنكر وقوعه على وقوع منكر تعيب. وأن ذا عيب قد يتعارف على نفس العيب على نفس الخصلة قد يشتري شاه ولا سيارة يجي فيها حاجة وقال المشتري إنها عيب قال هي موجودة هذه عندك حاجة لكن ما هي عيب لأن العيب يتقدم للشروط يجي هو ينقص القيمة. في ذا أنكر أنها عيب فالقول قول يعني أنكر أن ذا عيب هذا الموجود